ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو حقوق ولله غيب السماوات والأرض ولله غيب السماوات والأرض والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله جعل لكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون الله

فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على الكتابة ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا على ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صلى صدق الله العظيم.